بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. تعطلنا في الأسبوع الماضي بسبب كان الخلل من القاعة كانت لا تقبل الدخول، والحمد لله قد أزيل الخلل، وبعون الله وبحوله وقوته نبدأ درس هذا اليوم من الشفعة. والشفعة في اللغة خلاف الفرد، فإن اجتماع الآحاد مع أحد آخر يكون شفعا. هذا في اللغة، وله مناسبة حيث أن الشريك يضم إلى نصيبه شريك جاره، شريك نصيب شريكه، فيصبحان شفعا، النصيبان يصبحان شفعا بعد أن كانا وترا. فيقول: وتثبت الشفعة. إذن الشفعة استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي. يعني مثال: أنا وشخص اشترينا أرضا، كنت أقول بارك الله فيكم، حصل انقطاع، كنت أقول أن الشريعة قد أوجدت الشفعة وشرعت الشفعة لرفع الضرر عن الشريك. فأنا لما أشارك شخص في شيء مشاع، يعني مشترك غير محدد غير مقسوم، فإنني لم أشاركه إلا لأنني آمن ضرره. فإذا هذا الشريك باع نصيبه لشخص آخر، فقد أتعرض للأذى والمضايقة من هذا الشريك الجديد الذي لم أختاره. فالشريعة تعطيني حق انتزاع الجزء المباع على ذلك الشخص بنفس الثمن بالشروط التي ستذكر الآن في الشرح. قال المؤلف رحمه الله: وتثبت الشفعة، أي حق للشريك انتزاع حصة شريك المباعة فورا، ما هو يعلم ويسكت يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر ثم يطالب بها. لا، إذا سكت فمعنى أنه راضي بالشريك الجديد، فلا يحق له الانتزاع إلا إذا ادعى أن السكوت كان لسبب، إما خوفه من البائع الأول أو خوفه من المشتري الجديد، أو أنه لا يعلم، يعني ما ثبت علمه، لم يثبت علمه إلا متأخرا، فهنا يقبل قوله. أما إذا علم وسكت فالسكوت يدل على الرضا أنه غير متأذي من هذا الشريك الجديد. قال: وتثبت الشفعة فورا، يعني مباشرة لابد أن يطالب بها، وهي تثبت مع البيع، يعني تثبت في عقد البيع. وسنرى تطبيقات لذلك. لمسلم شرط الشريك الذي يستحق الشفعة أن يكون مسلم تام الملك في حصة شريكه، أن يكون هذا الشرط الأول، أن يكون مسلم تام الملك، يعني ملكه تام على ذلك، فما يكون الملك معلق، يعني مثل مهر الزوجة التي لم يدخل بها، فإن هنا لا يتم ملكها، لها نصف المهر بالعقد، لكن لا يتم الملك في كامل المهر إلا بعد الدخول، فملكها لمهرها غير تام إلا على النصف. فورا لمسلم، لابد أن يكون مسلم، لأن الشفعة من حقوق المسلمين، يعني من إرفاق الشريعة، ولا يمكن للكافر أن يعني لا يمكن أن الكافر يتمتع بمزايا الشريعة بينما هو لا يقر بها ولا يؤمن بها. لمسلم تام الملك في حصة شريكه، يعني هو له حق في أخذ حصة شريكه المنتقلة لغيره، انتقلت إلى هذا الجديد بعوض مالي. طيب لو انتقلت بغير عوض مالي، غير البيع والشراء، لو انتقلت وراثة، هل له أن يأخذها؟ لا. أو انتقلت، دفعها هذا الشريك، جعلها مهرا لزواجه، هذا الزواج ليس بعوض مالي، فلا يحق له أن ينتزعها من المرأة باعتبار أنها انتقلت إليها بغير عوض مالي بما استقر عليه العقد، يعني بالثمن الذي استقر عليه العقد. ما يأتي البائع المشتري الجديد ويقول أنت تشتريها مني، لا لا أبدا، تنتقل إليه بما استقر عليه العقد من الثمن، يمكن في المفاوضات يمكن نزل بعدين نقص عنه. إذا استقر العقد على مبلغ معين فإنه يحق للشريك أن ينتزع حصة شريكه بما استقر عليه العقد، إن شاء الله خفض له في السعر. هذا التخفيض كذلك أحمد كما يقال. طيب ذكرنا في الشفعة أمورا سابقة، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله، وشرط أن يشترط في لثبوت الشفعة تقدم ملك شفيع، أي لا بد أن من يستحق الشفعة أن يكون ملك من يستحق الشفعة ثابتا قبل البيع الذي كان سببا لاستحقاق الشفعة. فلو أن مثلا الشفيع باع، ثم الشفيع الآخر باع، فالمشتري الأخير طالب بالشفعة من المشتري الأول، لم يحق له ذلك لأن ملكه متأخر عن البيع. إذن كما يقول المؤلف رحمه الله، وشرط تقدم ملك شفيع، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني كون شخص مشاع. الشخص يعني الجزء والنصيب، الجزء من الكل، أن يكون الشخص مشاعا فله ربع الأرض هذه، لكن الربع غير محدد. فجاء في الحديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع، يعني الشيء إذا قسم بين الشركاء ثم باع أحد الشركاء نصيبه لم تجز الشفعة للشريك الآخر. لماذا؟ لأن الضرر قد ارتفع بوقوع الحدود. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن لصاحب الدار أو أهل الدور التي يمر فيها طريق خاص، الطريق هذا غير نافل، فإن لصاحب الملك المتقدم في الطريق أن يشفع في الملك المتأخر، لأنه يتأذى بالمشتري الجديد. ولرأيه رحمه الله وجاهة في أن الطرق عادة الخاصة يعم بها أو تعم بها الأذية. نعم، يقول وكون شخص أو شخص مشاعا، يعني لم يتحدد نصيب كل شريك من أرض تجب قسمتها. الأشياء المشتركة إما تجب القسمة أو لا تجب القسمة، والمعنى أن مثلا أشخاص يشتركون في أرض مساحتها مثلا 1000 متر و2000 وثلاثة وعشرة ومية يمكن قسمتها، لكن لو أن شريكان أو أكثر، لو أن شريكين أو أكثر يشتركان في أرض مساحتها 10 أمتار وإلا 50 وإلا 100، هذه الأرض لا يمكن قسمتها خاصة في للمباني، يمكن قسمتها لمحلات تجارية أو غيرها، لكن لو كانت هذه الأرض يراد منها بناء مسكن فإن 5 أمتار أو 10 أمتار أو 50 متر لا تكفي لبناء مسكن خاصة في العصر الحديث. فهذه الأرض التي مساحتها 20 متر وخمسين متر ومئة متر لا تجب قسمتها، لأن كل من الشريكين لا يستفيد من الجزء الآخر. كما لو أن يعني لو أن رجلين يشتركان في سيارة، فهل يمكن قسمة السيارة؟ لا يمكن قسمتها، لأن كل من الشريكين لا يمكن أن يستفيد من نصيبه لو انقسم. فالأشياء بالنسبة للقسمة تنقسم إلى قسمين أو نوعين، هناك ما يمكن قسمته وهذا تجب القسمة إذا طالب بها الشريك، وهناك ما لا يمكن قسمته فيباع أو يشتريها أحد الشريكين. فالشفعة لا تثبت إلا فيما تجب قسمته. واضح الحديث؟ الشرح واضح؟ طيب، ثم يقول المؤلف: اللوحة الرئيسية ما خرجت، جزاكم الله خير، لم تخرج اللوحة الرئيسية اللي هو صورة الكتاب. قال: ويدخل غراس وبناء تبعا، لأن الثابت البناء يدخل تبعا في الشفعة، فلا يمكن أن يقول المشتري الجديد لك الأرض والبناء لي، أو لك الأرض والغراس لي، ينتقل البناء والغراس إلى الشريك مثل ما انتقل إلى المشتري، مثل ما انتقل إلى المشتري. قال: ويدخل غراس وبناء تبعا، هي تبع للأرض لأنه تابع لها، مثل ما قلنا في البيع، بيع الدور، قلنا ويدخل في بيع الدار كل ما كان ثابتا في الدار من أبواب وسلالم ونوافذ وخابئة، ذكرنا ذلك سابقا. فهنا كذلك في الشفعة ينتقل إلى الشريك كل ما انتقل بالبيع إلى المشتري الجديد، إلا أن المؤلف استثنى ثمرة، الثمرة والزرع، فإنها لا تدخل في الغراس، فإنما هي لمن؟ للمشتري وليست للشافع. وهذا الكلام على عمومه لا يصح، فإن الثمرة إذا كانت موجودة حال البيع، حال بيع البيع الأول على المشتري، إذا كانت الثمرة موجودة فإنها جزء من الثمن، فتنتقل حتى لو أنه قد جناها، تنتقل إلى الشريك باعتبار أن الثمن يتناولها، يعني هي جزء من الثمن، فكيف تذهب إلى المشتري ولا تذهب إلى الشريك؟ إذن نقول صحيح، الثمرة والزرع الغير موجود حال البيع لا يتبع، لأن الخراج بالضمان قاعدة شرعية كما أخذنا. افرض أن اشترى الأرض وزرعها، وزرعها، ثم ما علم بالبيع الشريك إلا بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، إنما الزرع وأثمر الشجر، فإنه ليس للشريك حق في هذه الثمرة. أما لو كانت الثمرة حين البيع، حين باع الشريك على هذا المشتري موجودة الثمرة، فإنها تدخل في البيع ويتناولها الثمن، ويجب أن تنتقل كذلك إلى الشفيع. طيب، قال: ويشترط كذلك أخذ جميع مبيع. قال: والله أنا ما بقى الشريك يقول لا أريد أن أشفع في جميع البيع، لكن أنا أريد أخذ النصف. فإذا لم يرد الجميع فإن الشفعة تبطل. هل تعرفين السبب يا بشاير لماذا بطلت الشفعة؟ لأنه طالب ببعض المبيع لا بالكل. وسهل عليك الجواب، أقول ارجعي إلى الحكمة من ثبوت الشفعة تجدين الجواب هناك. تسمعين يا بشاير؟ أم حمزة لربما كانت متأخرة عن بداية الدرس فما طيب. الآن لو أن الشفيع قال لا أريد كل الشخص، كل الجزء، إنما أريد النصف، يريد أن يشفع في بعض المبيع، بعض حصة شريكة لا كل الحصة، فلا يجاب لذلك، والسبب ظاهر وواضح. فما هو السبب في عدم إجابته إلى البعض دون الكل؟ لا تقولين يتأذى المشتري الجديد بالبعض، لا لا لا. تذكرين الحكمة؟ الحكمة من ثبوت الشفعة رفع الضرر عن أذكرك الحكمة. قلنا أن الحكمة من الشفعة رفع الضرر عن الشريك من المشتري الجديد. فإذا اشترى، إذا رضي ببعض الملك يبقى عند المشتري، فهذا دليل أنه لا يتضرر منه. يا بشاير فهمتي؟ إذا طالب الشريك ببعض الشفعة لا بالكل، تبين أنه غير متضرر من المشتري، فتبطل الشفعة. يا يطالب بالشفعة، إما يطالب بالشفعة ككل، وإلا إذا طالب بالبعض سقط الكل. والسبب في ذلك أنه تبين لنا أنه غير متضرر من هذا الشريك الجديد. طيب، قال: فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، يعني ينظر ثلاثة أيام، فإنها تسقط الشفعة، لأنه لا يعقل أن يتضرر الشريك الأول بعدم إمضاء البيع، والمشتري الجديد بعدم إمضاء البيع وهو عاجز عن الثمن، يعني الشفيع عاجز عن الثمن. فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، انتظر ثلاثة أيام، أو قال لمشتر بعني أو صالحني. طيب، إذا قال للمشتري الجديد، يا بشاير، إذا قال للمشتري الجديد، وأنا أوجه الكلام لبشاير لأنها من أول الدرس معي وسأسألها سؤالا الآن، والداخلين حديثا لربما فات عليهن بعض الكلام. فإذا قال الشفيع للمشتري بعني أو صالحني، فإن الشفعة تسقط. لماذا؟ قد يكون السؤال فيه نوع من الصعوبة. لأن الشريعة اعتبرت له حق الشفعة، فإذا قال بعني أو صالحني فإن هذا يدل على أنه قد أسقط الشفعة، ما لم يدعي أنه جاهل. افرض قال بعني أو صالحني ثم قلنا له لك حق الشفعة، قال ما كنت أعرف أن لي حق الشفعة. فهمت يا بشاير؟ إذا قال بعني أو صالحني، الشريك قال للمشتري بعني أو صالحني، سقطت الشفعة، لأن قوله بعني أو صالحني هذا يدل بمفهوم المخالفة أنه قد أسقط الشفعة، أسقط الشفعة. فإن لم يدعي جهلا فإنه لا يقبل منه، هو رضي به مشتر فأسقط الشفعة. يعني ما فهمت يا بشار؟ يقول المؤلف إن قال للمشتري، هذا الشفيع اللي هو الشريك، قال اشتري، قال بعني أو صالحني، هذا يدل على إقراره بالبيع، والإقرار يدل على أنه غير متضرر من الشفعة فتسقط الشفعة. طيب، أو أخبره عدل فكذبه، جاءه عدل وقال له ترى فلان باع نصيبه من الأرض الفلانية التي يشاركك فيها، فكذبه فتسقط الشفعة، لأن الإنسان عندما يكون يعني يخشى ويخاف من شيء فيصدق غير العدل، فإذا أخبره العدل فكذبه، وخبر العدل يجب تصديقه. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب إذا جاءنا عدل، فمفهوم المخالفة في الآية أن اقبلوا خبره ولا تتثبتوا، فإذا كذب خبر العدل في بيع الشريك فإن الشفعة تسقط حينئذ، وتبين لنا أنه غير متضرر بالبيع ونحوه. يعني أمثال هذه الحالات السابقة فإنها تسقط الشفعة، كل ما دل على رضا الشريك أو عدم تضرره، كل ما دل على عدم تضرره من البيع فإنه تسقط به الشفعة. فإن عفا بعضهم، افرض ان الشفعاء شركاء، يعني خمسة شركاء باع واحد، اذا بقي عندنا اربعة لهم حق الشفعة. فان عفا بعضهم، واحد من الاربعة قال انا يا متنازل بحقي، فلان اشترى الله يبارك له، والثلاثة الاخرين طالبوا، اخذ باقيهم الكل او تركه. نأتي للثلاثة ونقول لهم تأخذون الخمس، وإلا قالوا لا نريد أن نأخذ الثلاثة من أربعة من النصيب، لأن واحد تنازل، هم أربعة وواحد تنازل وأقر البيع وأسقط حقه في الشفعة، فالثلاثة الآخرين يأخذون الجزء كاملا، جزء هذا الشريك الذي باع، أو يتركون ولا يطالبون بالثلاثة أرباع ويتركون ربع الذي رضي بالشفعة، لأنه يتبين حينئذ أنهم لا يتضررون من البيع وأنه لا حق لهم في الشفعة. ثم ينتقل المؤلف إلى تفصيلات أخرى فيقول: وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. يعني إن مات الشفيع قبل أن يطالب ب الشفعة، باع الشفيع اليوم العصر وباع ومات الشريك المغرب، فهل تسقط الشفعة لأن الورثة قد لا يتضررون من الشريك الجديد؟ المؤلف يقول نعم، الشفيع مات ولم يتبين لنا أنه يرغب في الشفعة أو لا يرغب فيها، وهي حق له ماتت معه فلا شفعة. وهذا الرأي غير صحيح، لماذا؟ لأن الشفعة هل هي تابعة، هل هي حق للميت وإلا حق من حقوق البيع؟ الشفعة حق من حقوق البيع، يعني مترتبة على البيع ومترتبة على الملك، يعني حقوق، حق من حقوق الملك لا حق من حقوق الأشخاص. نعم، حق من حقوق، يعني تثبت للملك ولا عبرة بالأشخاص إلا شخصا واحدا. تذكرين يا بشاير من هو؟ ذكرناه في أول الدرس. إذا كان الشفيع إيش يا بشاير؟ إذا كان كافرا. أنا بقول لك لماذا، والحاضرات معك في الجواب. إذا كان الشفيع كافرا فإنها لا تثبت له الشفعة. لماذا؟ يعني لو ظهرتن لنا صورة لوحة الدرس، قال في أول الشفعة، قال وتثبت الشفعة فورا لمسلم. فلماذا الكافر لا تثبت له الشفعة على المسلم؟ نعم، محاولة جيدة، لكن نبغى أقوى منها يا بشاير. هات أقوى منها. أم حمزة كتبتي وتراجعتي. طيب، لأن الله يحفظنا يبارك فيكن، كما قلنا جميل. أم الحسين تجاوب إجابة جيدة، ما شاء الله يا أم الحسين، أول مرة تشاركي معنا ولكن إجابة قوية، لأنها ولاية وسبيل، والله عز وجل لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم صح، جزاك الله خير. معنى أم الحسين دخلت دخول قوي، ومن أول إجابة تجيب على سؤال، يعني ليس بالسهل، ليس بالسهل. طيب بارك الله فيك، ونرجو مشاركات قوية. قال وإن مات شفيع قبل طلب بطلت الشفعة، والصحيح أنها لا تبطل لأنها من حقوق الملك وليست من حقوق الأشخاص، فهي تتبع الملك، تتبع الملك. طيب، وإن كان الثمن مؤجلا، إذا كان الثمن على المشتري مؤجلا، بعتنا نصيبي من هذه الأرض الشراكة مؤجلا، هل ينتقل التأجيل وإلا لا ينتقل؟ أنا أقول لكم ينتقل، لكن أنت ممكن تجيبين يا بشاير على عبارة من الدرس الذي تدل على هذا، يعني لو لم يذكره المؤلف فهو داخل في ما سبق ذكره، وتعطيني العبارة من الدرس، من أول الدرس التي تدل على هذا ولو لم يذكره المؤلف رحمه الله، يعني ذكره هذا إنما هو من باب البيان، وإلا سبق أن ذكر عبارة تشمل هذا وغيره. أما الحسين بارك الله فيك، انظري في أول الدرس، انظري في السطر الثاني، ففي السطر الثاني عبارة تدل على هذا. انظري إلى السطر الثاني، يقول المؤلف وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد، يعني الذي يستقر عليه العقد من تعجيل أو تأجيل، فإنها ينتقل الأجل كذلك إلى الشريك، ويستحق أن يأخذ الشخص أو الجزء من المشاع بالثمن، سواء كان حالا أو مؤجلا. طيب طيب إذا كان مليء يعني غني وإنسان يؤدي فلا عبرة باشتراط الكفيل، لأن إذا أحيل جاء في الحديث إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل فليحتل، وهذا تحويل. لكن لو كان مماطلا أو فقيرا فإنه يؤخذ بالدين كفيل، يعني يؤخذ من الشريك كفيل على الدفع، على الدفع إذا كان فقيرا أو مماطلا فقير، حتى لو كان فقير يستطيع الدفع لأنه قد يعجز للفقر، وقد يكون غنيا لكنه مماطل. طيب قال المؤلف رحمه الله: ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. الشريك قال أنا بعت والمشتري قال ما اشتريت، تثبت الشفعة على البائع على الشريك. فهمنا هذا؟ لأنه حق يثبت بالإقرار، حق يثبت على البائع بغض النظر عن المشتري، فلا ينظر إلى إقرار المشتري وإنما يلزم البائع بالشفعة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: لما كان مختصرا لم يعقد المؤلف أبوابا، لكنها في الكتب المتوسطة المطولة يقال باب الوديعة، باب الوديعة. والوديعة مأخوذة من الودع وهو الترك، وبلا شك أن المودع يترك الوديعة على ما هي عليه حتى يأتي ربها ويأخذها. يقول المؤلف: الوديعة في الاصطلاح استنابة جائز تصرف في حفظ مال ونحوه. استنابة جائز التصرف في حفظ مال، تودعه عنده ويحفظه. قال: ويسن قبول وديعة لأنها من باب التعاون على البر والتقوى، وهي من عقود الإرفاق، وعقود الإرفاق في الشريعة مستحبة، منها الوديعة ومنها العارية ومنها الهبة. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، فإذا علم أنه يعني قد يتعدى فلا يسن قبول الوديعة. وتعرفون المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع في بعض الأحاديث، تستعير المتاع. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. يسن قبول وديعة لمن يعلم في من نفسه الأمانة، ويلزم حفظها في حرز مثلها. نعم، يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، وكل شيء له حرز، حرز مثله. فالمال يحرز ما في البنك أو في الصناديق، ومثلا الكتب في المكتبة، والماشية في الزريبة، والسيارة في الفناء، لكل شيء حرز مثله. وإن عينه عين الحرز، من الذي عينه؟ المودع، قال احفظ وديعتي في كذا وكذا. وإن عينه ربها فأحرز بدونه قصر. المفروض إما يقبل الوديعة ويرضى بالحرز، أو أنه يرفض الوديعة. هنا يقول: وإن عينه عين الحرز، عينه من؟ ربها يعني صاحبها، فأحرز يعني المودع بدونه، يعني أقل حفظا منه، أعطاك النقود وقال احفظها في البنك فحفظتها في الخزينة، أو قال احفظها في الخزينة فحفظتها في دولاب الملابس، أو قال احفظها في البيت وتركتها في السيارة. لا بقي لم نأتي إلى إحياء الأرض. فإن وهلكت فإنه يضمن لمخالفته العقد. فيقول وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى مثلا أو دعا عنده سيارة فأخذها وأخذ العائلة الكريمة وأخذهم في نزهة إلى البحر أو إلى غيره فصار حادث. هو الآن متعدي لأنه استخدم الوديعة في مصلحته الخاصة. طيب أو فرط قال احفظها عندك فحفظها عند فلان وبيت فلان معرض للسرقة، هذا تفريط منه، هذا تفريط. أو حفظ السيارة في الفناء وترك الباب مفتوحا فإنه يضمن لتفريطه. أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. يقول المؤلف أودع عنده دابة فإن قطع عنها العلف وماتت فإنه يضمن، إلا في حالة واحدة، لو قال لا تعطيها شيء، صاحب الدابة قال لا تعطيها شيئا فهلكت فلا يضمن، لأنه بشائر تعترض على هذا واعتراضها صح، لأنه هو قد أمره بقطع العلف. نعم يضمن بشائر وفق الله تقول يضمن لأن الشريعة جاءت بحفظ الأنفس وإن كانت بهائم. فهنا قول المودع أو أمره بعدم إعلافها غير معتبر شرعا، ولذا إذا كان غير معتبر شرعا فإن النتائج التي تترتب عليه غير معتبرة كذلك. فعدم التضمين هنا مترتب على الأمر بترك العلف، وإذا كان ترك العلف الأمر بترك العلف غير معتبر فكذلك عدم التضمين غير معتبر فيضمن، لأنه أدى إلى إهلاك نفس قد أمر بحفظها، لأن النفس هذه ملك لله وليست ملكا لصاحبها. صاحبها يملك أنه يذبحها، يملك أنه يبيعها، إنما يتعدى عليها فهذا غير داخل في الملكية. نعم قال ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها. جاء يقول جاء يطالب صاحب الوديعة بالوديعة، قال قد رددتها عليك، نقبل قول من يا بشاير؟ أم الحسين، جزاكم الله خير، آسيا وإلهام وحمزة، نبغى المشاركة، ما نجلس نقول أم الحسين وبشاير بس فقط، لا. الآن جاء المودع صاحب الوديعة يريد أخذها، فقال له المودع قد رددتها عليك، فنقبل قول المودع، نعم صح، لكن لما هذا هو السؤال، لماذا قبلنا قول المودع يعني الذي ائتمن على الوديعة؟ تقول بشاير لأنه أمين، صح، وكنا نعلل بأنه أمين، لكن الأمانة هذه من أين أخذناها؟ لماذا اعتبرناه أمينا؟ هذا بشاير، لماذا اعتبرناه أمينا؟ أم الحسين ستقول اعتبرناه أمينا، لا يا أم الحسين، لا بشائر أجابت جزاها الله خير، تقول إن فعل المودع بوضع الوديعة عنده يدل على أنه أمين، بفعل المودع ثبتت أمانته بفعل المودع، إذ لو لم يكن أمينا ما أودعه وديعته. إذا نقبل قوله ما دام ائتمنه على الوديعة فنحن نقبل قوله لأنه أمين، والظاهر يدل على صدقه. طيب قال دفعت قال طيب ما في اعتراض لو كان المودع هذا يأخذ أجرة؟ ما في فرق بين من يحفظ الأمانة بأجرة ومن يحفظها بغير أجرة؟ ألا ترون أنه يعني بالنظر أن بينهما فرق؟ شخص يتعاطى أجرة مثل البنوك لو ادعت على شخص أنها ردت بدون إثبات ولا توقيع، هل يقبل وهي تأخذ أجرة على الودائع؟ نعم. بشائر تقول لا، سنفرق بين من يأخذ أجرة ومن يحفظ الوديعة احتسابا. فأما من يحفظ الوديعة احتسابا فنقبل قوله والقول له، وأما من يأخذ أجرة على حفظ الودائع فإنه لا بد من بينة بالرد. نعم، وهذا هو الصحيح، التفريق بين من يحفظ الوديعة بعذرة ومن يحفظها احتسابا، فمن يحفظها احتسابا يقبل قوله بيمينه، وأما من يحفظها بعذرة فلا بد من بينة. طيب قال ويقبل قول مودع في ردها إذا قلنا إذا كان محتسبا إلى ربها أو غيره، ردها إلى غيره بإذنه، يعني قال ادفع الوديعة إلى فلان فجاء يطلبها فقال أنت قد أمرتني بأن أدفعها إلى فلان، يقبل قوله وإلا لا؟ يا بشائر، أم الحسين، أم حمزة تقول نعم، من يقول مثل أم حمزة؟ هي طلب منه أم حمزة، قال ادفعها إلى فلان ثم جاء يطالب بها، فهل يقبل قوله قول المودع؟ يقول أنا قد دفعتها لفلان بإذنك بطلبك أنت، فأنكر، فيقبل قول المودع وإلا لا؟ نعم، تقولون خلاص كفيك الكتابات اللي كتبت، اختر منها ما شئت، وإذا لم تعجبك فهات ما عندك. يبدو أن أم الحسين ستكتب كتابة مختلفة. يقول أم الحسين لا، اكتبي، قولي يا أم الحسين، قولي إن كان هذا المودع ماخذ الوديعة بأجرة فلا يقبل قوله في ردها إلى غير مودعها بإذنه إلا ببينة، وإن كان محتسبا فيقبل قوله في ردها إلى غير مودعها بإذن مودعها كما يقبل قوله في ردها إلى مودعها. فهمتم؟ إذا أنا درستكم قبل شوي، الله يحفظكن ويبارك فيكن، قبل قليل فرقت لكم بين المودع بأجرة والمودع بغير أجرة، فلازم هذا ينسحب على الذي قد أذن للوكيل، وننظر إلى المودع هل كان بأجرة أو لا. طيب معليش، هذا بس عبارة عن تنبيه عندما نمشي في الفقه ونأخذ مسألة جديدة يجب أن يكون ما أخذناه سابقا في الحسبة، فإن الفقه مترابط، وقد سمعتم بعض القواعد نأخذها في الطهارة ونأخذها في الصلاة ونأخذها في الصيام ونأخذها في الحج ونأخذها في أبواب عديدة جدا، وهي تمشي معنا، حتى أنك تعجب أن أقوال الفقهاء رحمه الله تجدها منضبطة على يعني أقوالهم على مسائلهم، تجد القول منضبط من أول أبواب الفقه إلى آخرها، مع أن بعضها يطول ويصل 10 و12 و15 مجلدا، لكن تجد أن هذا العالم منضبطا في مسائله ومنضبطا في أحكام الفروع على تلك المسائل. المهم قال وفي تلفها يقبل قول المودع، في تلفها قال تلفت يقبل قوله لأنه أمين، وعدم التفريط قال أنا ما فرطت يقبل قوله، وإلا لا في عدم التفريط. احترقت قال أنا ما فرطت واحترقت هي السيارة احترقت، وإلا إن ادعى سببا ظاهرا نعم قال تلفت، قال تلفت وادعى سببا ظاهرا قال تلفت لأن جاءنا مثلا جاءت صاعقة من السماء وحرقتها، أنا ما فرطت كانت موجودة السيارة في الحوش فجاءت صاعقة. أم حمزة تقول يتأكدون من السبب، نعم إذا ادعى تلفا بسبب ظاهر يعني واضح واضح، لكن لو قال انسرقت هل السرقة سبب ظاهر وإلا خفي؟ اثنان، أحدهم قال جاءتها صاعقة فأحرقتها، والثاني قال سرقت، فالسرقة سبب خفي يقبل قوله فيه، لكن لو قال جاءتها صاعقة فأحرقتها من السماء فننظر نأتي بأهل الخبرة في السيارات وفي الصواعق هل فعلا هذه السيارة أو هذه الدابة تلفت بسبب الصاعقة، إن ثبت ذلك فليس عليه الضمان، وإن ثبت غير ذلك لأن السبب الظاهر يمكن الوصول إليه والتحقق منه. إذن قال إذا قال ويقبل قوله في تلفها، ماذا نكتب بعد التلف ويقبل قوله في تلفها؟ اكتب يا بشاير أم حمزة كملي العبارة، ويقبل قوله في تلفها قبل الظاهر قبلها في كلمة صح أم حمزة الظاهر بسبب، اكتبي كلمة قبل السبب باقي في كلمة واحدة، لا أم حمزة صح بسبب ظاهر لكن قبلها في كلمة، قبلها في كلمة ويقبل قوله في تلفها بسبب ظاهر بين في تلفها بسبب ظاهر بسبب في كلمة أخرى. ها لا من يكتب إذا ادعى سببا ظاهرا، إذا ادعى ويقبل قوله في تلفها إن ادعى سببا سببا خفيا، معلش دار براسي من بحث على الكلمات، إن ادعى سببا ظاهرا فيرجع إلى أهل الخبرة، ويقبل قوله إن ادعى سببا خفيا، شوفي بشار كتبت سبب خفي بس ما انتبهنا له، إن ادعى سببا خفيا قبل قوله، وإن ادعى سببا ظاهرا فيرجع فيه إلى أهل الخبرة حتى يؤكدون تلفها. طيب ويقبل قوله في عدم التفريط، قال لم أفرط يقبل قوله كذلك إلا إذا كان يتعلق بسبب ظاهر فينظر لأهل الخبرة، ويقبل قوله كذلك في نفي التعدي قال ولم أتعدى نعم، وكذلك في الإذن بدفعها لشخص يعني قال أذنت لي أن أدفعها إلى فلان ويستفيد منها ثم يردها لي، وأنكر صاحب الوديعة فإنه يقبل قول المودع إذا لم يكن إذا كان محتسبا، إذا كان محتسبا وإلا وجب عليه الإثبات إن كان يأخذ أجرة. طيب عشان نمشي في الدرس التقطيع اليوم أوقفنا وعطلنا، قال وإن أودع إثنان مكيلا، أودع كيس أرز أو كيس من القمح أو موزونا أو موزونا ذهبا أو فضة حط وضعوا عنده أودعوا عنده أربعة كيلوات من الذهب مثلا يقسم، يمكن قسمته، يمكن أن يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه. نعم، جاء يقول أريد نصيبي فإن شريكي الذي أودعته أنا وهو عندك غائب أو أبى الحضور، فإنه يدفع له. لكن إذا ما ثبت امتناع الشريك أو غيبته فلا يدفع له، لعله باعه، يعني هذا الذي جاء يطالب بنصيبه قد باعه على ذلك الشريك، فالآن يأخذ ما ليس له، فلا يدفع إلا إذا امتنع أو غاب غيبة طويلة. طيب، قال المؤلف: ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. نعم، لأنه ضامن بالتعدي والتفريط، فإن غصبت العين منه فله المطالبة. ما يقول الغاصب أصل هذه وديعة عندك ليس لك حق في المطالبة، له حق المطالبة بها لأنه ضامن حال التفريط والتعدي. طيب، ثم ينتقل إلى الإحياء، وهو فصل قصير إن شاء الله تكفي 10 دقائق نأخذها في الإحياء. الشريعة تدعو إلى الجد والعمل والتملك، تدعو المسلمين إلى النشاط والحيوية، وترتب على ذلك أشياء من ضمنها إحياء الأراضي. فقد جاء في الحديث: من أحيا أرضا ميتة ميتة فهي له. لا داعي لأشخاص يأتون ويقولون هذه الأراضي لنا ولا أحد يعني يقترب منها، ثم هم لا يحيونها بشيء ولا ينفعون الناس فيها بشيء. قال المؤلف رحمه الله: ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات. هناك أراضي ولو لم يكن لها ملكية خاصة، يعني أنها ملك فلان، لكنها لا تنفك عن الاختصاصات. مثل ماذا؟ مثل مجاري السيول، ما يجي واحد يحييها ويقول هذه لي، لا، لأن هذه مختصة بأهل المزارع التي دونها، يعني أسفل منها، فإن الماء لا يصلهم إليها، لا يصل إليهم إلا عن طريقها. وكذلك الطرق العامة والساحات المحيطة بالبيوت والأفنية والدور والمدن، هذه في مصالح الناس فلا يصح إحياؤها. ومن أحيا أرضا منفكة عن اختصاصات وملك معصوم ملكها، يعني شخص ما تجي تحيي أرضي تقول والله أرضك معروف أن هذه الأرض لي وأملكها بصك، ها، أو حجرتها. التحجير في الشريعة أن يضع شيئا لا يعني يصل إلى درجة الإحياء، ولكنه يدل على أن هذا الشخص له تعلق بهذه الأرض. فمن أحيا أرضا منفكة على اختصاصات وملك معصوم كذلك غير مملوكة لمعصوم. طيب لو كانت، من هو المعصوم؟ معصوم الدم من هو؟ هو المسلم أو المعاهد اللي هو أهل الذمة والمستأمن، ثلاثة عندنا. المستأمن اللي يدخل إلى بلاد المسلمين لتجارة أو غيرها، والمعاهد وهو هم أهل الذمة اللي يدفعون الجزية للمسلمين، والمسلم، هذول الثلاثة معصومين الدم. اللي ما هو معصوم الدم فقط الحربي الذي يحارب الإسلام، فلو كانت الأرض هذه له لهذا الحربي جاز إحياؤها. لما؟ لأن الحربي ماله غنيمة للمسلمين. طيب، وهي أرض ميتة فجاز إحياؤها. ويحصل الإحياء بحوزها بحائط منيع، يلف عليها سور يمنع من الدخول إليها، هذا نوع من أنواع الإحياء. أو إجراء ماء يوصل لها يعني النهر أو ماسورة ماء، أو يحفر فيها بئرا، المهم يجري لها الماء، يجري لها ماء لا تزرع إلا به، ما يجري لها ماء البحر المالح، فإنه لا يسمى إحياء لأنه لا يزرع به، ولا وهو لم يحييها، إنما زادها مواتا بهذا الملح. طيب، قال: لا تزرع إلا به أو قطع أو قطع ماء أو قطع ماء لا تزرع معه، مثل بعض بلاد المسلمين تأتيها الفيضانات وتجلس فيها 6 أشهر، أحيانا يضطرون إلى قطع الماء عنها عشان تصلح للزراعة، لأن الأرض إذا دام فيها الماء لم تزرع، استدامة الماء تقتل الزرع. أو حفر بئر أو غرس شجر أو غرس أو غرس شجر فيها، فإن هذا كل هذا يعتبر من الإحياء. ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه، ما يملكه لكن يجلس فيه، مثل الناس يجلسون في المنتزهات وفي أطراف المدينة وعلى الطرق السريعة، فمن سبق إلى مجلس فهو أحق به، شرط يكون الطريق واسع ما يضر المارة، وله أن يجلس فيه حتى تنتهي حاجته. مثلا إذا كان جلسوا للنزهة في العصر حتى مغيب الشمس، لو كانوا يريدون الجلوس في الليل، طيب لو كان يبيع بضاعة في هذا المكان حتى تنتهي بضاعة، أحيانا البضاعات موسمية يجوز أن يمسك 6 أشهر مثلا أو 4 أشهر مدة الفواكه الصيفية أو الفواكه الشتوية، نعم، بشرط أنه لا يضر بأحد. ثم قال فصل الجعالة. طيب نأخذ الجعالة ولا نتوقف أم حمزة؟ هي فصل قصير ما يأخذ إن شاء الله 5 دقائق. أم حمزة والحاضرين، يعني الحاضرات كلهم يعني لهم الحق. يا أم حمزة بداية الدرس كان مسموع، طيب قصدك نعوض؟ طيب قال الجعالة، الجعالة الله يحفظكن جميعا، مخالفة لمقتضيات الإجارة في الشريعة، فإن عقد الإجارة في الشريعة يعرف فيه المؤجر والمستأجر، وتعرف فيه المنفعة، تعرف فيه المنفعة. هنا في الجعالة أحيانا الطرف الآخر اللي هو المستأجر غير معلوم، أحيانا العمل غير معلوم، يعني مثلا أنا سرقت سيارتي مثلا، فقلت من يجدها فله كذا. الآن أنا لم أتعامل مع شخص، لم أعقد مع شخص معين، إنما أعلنت من وجد سيارتي فله كذا. العمل لإيجاد السيارة قد يستغرق يوما، وقد يستغرق يومين، وقد يستغرق سنة، وقد يستغرق سنتين. إذن العمل غير معلوم، والطرف الآخر في العقد غير معلوم، فهذه مخالفة لشروط وأركان العقود في الشريعة، إلى شروط العقود في الشريعة، أبيحت لحاجة الناس إليها. الآن سرقت سيارة شخص ويريد أن تعود، والبحث عنها غير محدد، فما في وسيلة إلى المساعدة واستئجار من يبحث عنها إلا الجعالة أو الجعالة بالضم، لأنها يعني من جعل يجعل، وهي بالفتح أفصح، والله أعلم. قال ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، قد يكون العمل معلوم وقد يكون مجهول، مجهول مثل البحث عن السيارة، معلوم أقول من يبني لي هذا الجدار، خلاص العمل معلوم، لكن العامل غير معلوم، فهذه بالشريعة تجوز ولو كانت مخالفة لشروط العقود في الشريعة، كرد عبد ولقطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه استحقه. افرض ان هذا الرجل ما درى وجاب لك عبدك او جاب لك سيارتك، وقلت له جزاك الله خير بارك الله فيك، انا قد اعلنت ان اللي يجيب لها 100,000، قال يلا ادفع 100,000، لا لا لا ليس لا يحق له. لماذا؟ لانه لما جاء بها جاء بها محتسبا. وعندنا الآن ستمر علينا قضيتين يستحق فيها دون جعل، لكن هي في آخر الدرس. قال ولكل فسخها، يجوز للجاعل اللي هو صاحب الجعل أن يفسخها، يقول خلاص السيارة ما عاد أبغاها، لا أحد يدور لها. ويجوز للعامل، قال من يبني لي هذا الجدار، وبدأ في البناء ثم قال لا أنا لن أكمل لأنها ليست بعقد لازم مثل الإجارة، فيجوز لكل فسخها ما لم يتضرر الآخر. يعني بعد ما بنيت له نصف الجدار قال بطلت من الجعالة، لا لا لا لازم تعطيني حق أجرة. إن كان الترك، إن كان الفسخ من قبل العامل فهو لا يستحق شيء، وإن كان من قبل صاحب العمل فللعامل أجرة المثل. بعد ما بحثت عن السيارة شهرا قال خلاص لا تدور عليها أنا بطلت، لابد أن يعطيني أجرة عامل يبحث شهرا شهرا. قال وإن عمل غير معد لأخذ الأجرة عنده، ما استأذني، سيارتي واقفة على بعد 500 متر وجاء وراح وصلحها دونها فيعتبر متبرع، لكن إذا أوقفت السيارة أمام بابه فإن هذا إذن له في التصليح مثل المثال الأول. أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر، واحد عنده متاع في البحر، السفينة ماجت واضطربت فألقوا بعض الأمتعة، مرت سفينة أخرى فحملت هذا المتاع، فصاحب السفينة هذا الذي حمل المتاع يستحق الجعل وإلا لا؟ قالوا يستحق الجعل، لأن إذا انتظر إلى أن تجعل له فإن المتاع يهلك، فهو في هذه الحالة يستحق المتاع فله أجر مثله، له مثل أجرة مثله لو حفظ هذا المتاع. يعني لو جينا عند السفينة التي تنقذ الأمتعة من البحر تأخذ على الطرد مثلا 50 ريال، نعطي صاحب السفينة هذه على الطرد 50 ريال، 50 ريالا باعتباره أنقذها من التلف والهلاك. وفي رقيق دينار أو 12 درهما، 12 درهم هي الديرة، دينار 12 درهم، وجد رقيقا هاربا أو ضائعا فأخذه وحمله إلى صاحبه رده إلى صاحبه، صاحبه ما أعلن عن جعل ولا نوى الجعل، فإنه يستحق ذلك باعتباره أنه لو ترك هذا العبد سيختفي. الفرق بين الإنسان والحيوان أن الإنسان أقدر على التخفي، فهذا فوجود العبد هذا الرقيق ورده لسيده من أعسر الأمور، بخلاف مثلا الدابة. الدابة لو وجدها وردها إلى صاحبها دون أن يجعل صاحبها جعلا لموجدها فإنه لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأن الدابة لا تتخفى، لكن العبد يتخفى فاستحق الجعل دون أن يعلن عنه. مثاله مثال هلاك المتاع في البحر، فإنه سرعان ما يهلك وإنقاذه في غاية الصعوبة، فاستحق الجعل بدون أن يعلن عنه كما استحق الجعل على العبد. طيب هل من سؤال؟ طبعا الأسئلة يا أم حمزة أرسلتها لك الأسبوع اللي فات، أليس كذا؟ يا أم الحسين ما وضح لي السؤال، اكتبي كاملا بارك الله فيك، اكتبي السؤال كاملا الله يحفظك. طيب خلينا نشوف سؤال أم الحسين ونختم الحمد لله في الوقت المناسب. أم الحسين ضيفة جديدة وبدأت المشاركة بقوة، نسأل الله تبارك وتعالى يبارك فيها وفي الحاضرات، وأنا أفرح الجاد في درسي سواء كان للذكور أو للإناث، لأن الجدية تنفع الجميع، تنفع المتلقي وتنفع الملقي. والله عز وجل قال لموسى خذ الكتاب بقوة. ينبغي على طلاب العلم أن يجدوا في التحصيل وأن يكون في قوة في التعلم من خلال التركيز، من خلال المتابعة، من خلال السؤال. نعم، لو حدد المدة. نعم صح يا أم الحسين، الله يحفظك ويبارك فيك. لو حدد قال ابحثوا عنها شهرا، فإن لم تجدوها بعد الشهر فليس لكم شيء. نعم ما في بأس، حدد العمل بشهرين فبحثوا في خلال الشهر فلم يأتون بها، مثلا هي تنتهي استمارتها، أو مثلا مواد غذائية تنتهي صلاحيتها بعد شهر، قال إذا جئت بها في الشهر استفدت منها، ولكم الجوع الفلاني بعد الشهر تنتهي مدة الصلاحية فلا أستفيد منها، فلا أريد أن تحضروها بعد الشهر. ما في بأس لو حدد المدة. الله يحفظك يا أم الحسين والحاضرات أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يعلمنا الدين ويفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم مجيب. وفقنا الله وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخبروا أم الحسين وآسيا في أسئلة عشان يشاركون في الإجابة.